بسم الله الرحمن الرحيم. 43 كتاب الحوالات. بنقل موضوع ديجتا سر الحوالات. حوالات جخد تعالى حسب كتب ما ديار بتن عند حديث باجي دكتور بمد بتصورة. حديث هزار هشك عن أبي هريرة رضي الله عنه في سأ أبو هريرة خد الجرازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليش بيغنبري صلى الله عليه وسلم قلت مطل الغني ظلم يزن دين هكر حقي تأخير بكت وبذهلت ودين خنداني ندته هذا ظلم هكر وقت ديني هات ودين اتي النكتة وتتشي ديني ببداية وتنبيه وتبذهلي هذا ظلم مروف ببيت تشكيل بتفاصل شهده يوم مروف يجي قبل نوم بشتهن جيب غنبري صلى الله عليه وسلم قلت فإذا أتبع أحدكم على مليء هكر إيك شوهات إحالة كرن على مليء السر إيك زنجين يهي فليتبع بلا أو أبي حوالي قبيل بك بلا بتشتاني شوى عند مثالك بيجي دكتور بوما ديار بيجي مثلا دي بيجي ظلامك أوي دينك لنك إيكي وإيك دي دينك المكويه دي بيجين أوي صد دينار السر إيكي هاي وإيكي جك صد دينار السر ويهي إيكي جك صد دينار يلسر ويهي بيجا أوي دينوي السر ظلامك صد دينار يدينوي ظلامي هاتا صد دينار أف ظلامها أف ديندار بيشتا أبي كسي بيشتا خدان ديني ومن جك صد دينار يلسل فلان كسي هاي هما هرا صد دينار بخشوي والدي بجنبه چه؟ بجنبه حوالا افتشت هاي درستا فغنبر صلى الله عليه وسلم بجتن هكر ايك شو هاتا احال اكرن هاتا هنارتن بو مروفك هاي يبشتن بداتن هما بلا بجتن و هارخو وارجرتن.